الإله الواحد أمين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسلامية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2003 يقدم قداسة الأب الموقر مكاريونان راعي الكنيسة العبر الأسبوعية. بتقول تقدمت لمصلحة السجل المدني بالزيتون عشان اطلع البطاقة الشخصية الجديدة علما بان معايا البطاقة العائلية وثابت فيها اني مسيحية واسمي سوزان عزمي جاب. فطلب مني شهادة الميلاد لكن قدمتها للسجل المدني عند استخراج البطاقة العائلية، وعند استخراجها بالكمبيوتر ظهر اني مسلمة واسم والدتي فادية شحاتة منقريوس ابراهيم، وتبين عند استخراج الشهادة من القلعة تبين اني مسلمة واسم والدتي فادية. تقدمت بشكوى للسجل المدني في العباسية، تم تحويلها للسجل المدني بالزيتون ومرفق معها المستندات التالية: شهادة من الكاتدرائية ثابت فيها اني مسيحية، محضر زواج والدتي ثابت فيه انها مسيحية، محضر زواجي انا وثابت فيه اني اسمي بالكامل مسيحية، وتم استخراج شهادة ميلاد ابني مينا وثابت فيها اسمي انه مسيحية، الى اخر مرفقات كتير اني مسيحية. لكن شوفوا بقى السجل المدني في الزيتون بيقول ايه: والان يطالبونني بتقديم شهادة ميلاد اخواتي وهم في الخارج خارج مصر، عايزين شهادة ميلاد اخواتها، علما باني من سنة ونص وانا اقوم بهذه الاجراءات ماذا افعل، فاني في حالة انهيار ولا املك مصاريف لتوكيل محامي. ليه محاملية؟ وايه شهادة ميلاد اخواتها؟ يعني هو عجب عجب عجب. اللي بيقولوا انا بهاجم الاسلام، انا مش بهاجم الاسلام، انا بدافع عن ولادنا وبناتنا لكن ما فيش كلمة قلتها زيادة ولا بتعرض لأديان. أي حد بيلجأ إلي أنا بخدم ربنا وبدافع عنه. خلي أي إنسان يسمع الكلام ده، أي إنسان عاقل، وأنا نبهت قبل كده من هذا المكان، قلت إني مقصود كتير كتير جرجس يروح يطلع شهادة ميلاد يكتبه مسلم، والسبب معروف، إن لما يتعمل تعداد يبقى الغالبية مسلمين، يبقى احنا عددنا ولا حاجة. وبعدين يجي عشان يغير الاسم سنة ونص ما يتغيرش الاسم، سنة ونص، وبعدين عايزين شهايد ولاد، شهايد ميلاد اخواتها اللي في بلاد بره. انهي عقل وانهي منطق؟ انهي عقل؟ انا مش بهاجم اديان ولا عقائد، انا بنادي بحرية ومساواة وديمقراطية حقيقية. انا مش سياسي، لكن انا بطالب بحق اولادي وبناتي. يمكن غيري مش قادر يتكلم، مش قادر يتكلم، لكن ربنا مديني قوة ودافع ان انا اتكلم، لاني مش بتكلم غلط، فيش حاجة غلط بتكلمها. وادي الورقة التانية، الورقة الثانية بيقول في مرحلة التجنيد وجال التوزيع سلاح المخابرات، وبعدين جينا نستخرج الكرنيه، لكن المسؤول قال لي النموذج رجع يتغير بسلاح جديد. ولما سألت عن السبب قال لي علشان انت مسيحي بدون مقدمات. علشان انت خاين. ولما طلبت منه اني اذهب للمسؤولين قال لي انها اوامر من فوق. احنا نصلي صحيح سيدنا وتاج راسنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح مكتوب عنه ليس له اين يسند راسه، مع ان هو رب الكون اللي ظهر في الجسد، لكن جه هنا ملوش مكان يسند في راسه عشان يعلمنا ان احنا ملناش شيء في الدنيا. لكن ان كنا نقدر نقول فين حقي، ادور على حق، في أدب في احترام، في أدب في احترام. وهو رب المجد يسوع سأل رئيس الكهنة قال له ليه بتضربني؟ إن كنت عملت ردي اضربني، لكن لو ما كنتش عملت ردي بتضربني ليه؟ بتضربني ليه؟ أنا عايز أقول إن لينا إله ولا يمكن حيتخلى عننا. وشوف يا ابني أنت وهو وهي، تمسكوا بربنا وصلوا صلوا، ولما حياتكم تبقى مقدسة ومباركة الله حوالينا كلنا سور نار، شعرة من رؤوسكم لا تهلك، وفي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي، ولدتني من فوق يا يسوع والسماء بقت بلادي. ترنيمة 263. يوم ميلادك يا يسوع مش ممكن أبدا حنسى، يوم من زلت يا يسوع ووهبت لي الحياة. تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك هو قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك هو قلبي. يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي من كل ميلاد يا يسوع، حتى أعز حبايبي. تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك هو قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك هو قلبي. يوم ميلادك يا يسوع أسعد يوم للإنسان، تبدلت فيه الهموم وتغيرت الأحزان. تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، تعالى يا اسكن جوا قلبي، تعالى يا يسوع وحدك هو قلبي، وتعالى وحدك هو قلبي. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي، ولدتني من فوق يا يسوع، والسما بقت بينا. تعالى يا اسكن جوا قلبي، تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، تعالى يا يسوع وحدك هو قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك هو قلبي. سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتدي وتباركها يا يسوع، ويكون حبك ماليها. سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتدي وتباركها يا يسوع، ويكون حبك ماليها. تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك هو قلبي. باسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنة وانتم طيبين، واحنا على مشارف سنة جديدة وايام قليلة، ونعيش تذكار الظهور الالهي، تذكار دخول الله الى العالم في الجسد. السر العظيم اللي فوق مستوى كل عقل، واللي مكتوب عنه عظيم، ان هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لكن قبل ما اتكلم عن شيء خاص بالموضوع ده، اقول ايه اللي ممكن يعزينا في الدنيا، او ايه الكلام اللي ممكن يعزينا ويفرحنا ويطيب خواطرنا. هل كلام الناس والاعداد تعزينا، سواء كلام لينا او علينا؟ لا، لما قعدوا اصحاب ايوب جنبه 7 ايام قال لهم ايه؟ قال لهم معزونا متعبونا كلكم، هل من نهاية لكلام فارغ؟ ده الانسان معزون متعبون كلكم، فيش كلمة طيب الخاطر. ما هو الانسان ما عندوش عشان يعز. رب المجد يسوع تقول عنه النبوة في المزمور، بيقول انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم يوجد. انتظرت رقة، يعني انسان رقيق القلب والمشاعر، انسان حنين، ما لقيتش. انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم اجد، فلم اجد. طب وما ليه اللي يعزينا؟ ايه الكلام اللي يعزينا؟ فلان بينكت ويبسطنا قوي ونضحك ها ها ها ها، وبعدين الكشرة هي هي والهم هو هو، فيش تعزيه. كنا بناكل مرة وبعدين جايبين حاجات كده يعني، ففلان جنبي كده قال التعزيات جت. بقول له ايه التعزيات دي؟ قال يعني الاكل اللي له قيمة تعزيات. تعزيات؟ لا لا، كل ده ما ينفعش. احنا صحيح ممكن يعزينا روح الله، ممكن نتعزى بالايمان المشترك، ممكن نتعزى لما الله يجمل الكنيسة والمؤمنين بالمواهب، زي ما حصل مرة. كان معلمنا بولس بيتكلم وطال الكلام لغاية قرب اخر الليل، وفي ولد كان قاعد في الطاقة في الدور الثالث كده فنعس، ولما نعس اتكفى ونزل مات مات. لكن لما صلى عليه معلمنا بولس يقول جاءوا بالفتى ايه؟ حيا حيا، وتعزوا بتعزية ليست بقليلة. لكن عايز اقول الشيء المهم، افرض عايزين نحكي، عايزين نتكلم احنا كجماعة مؤمنين، ايه اللي عزينا وربنا امرنا نتعزى بانهي كلام؟ لما قال مرة اعزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام، كان الكلام عن ايه؟ عن ايه؟ عن مجيء المسيح له كل المجد. كتب معلمنا بولس بالروح مرة وبيقول فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. الرب حيجي، ده المسيح له كل المجد، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. يعني عشان نتعزى نحكي في ايه؟ نقول الرب جاي، الرب قريب، الرب قريب. معلمنا بولس كان بيتكلم مرة وفرحان وهو في السجن، في سجن روما، ويقول افرحوا في الرب كل حين، لكن من فرحه هذا الرب قريب، الرب جاي، الرب جاي. وما فيش يعزي ولا يفرح إلا سيرة مجيء رب المجد يسوع. ما نتكلم عن المجيء تهون علينا الضيقة، ويهون علينا التعب، ويهون علينا شر الإنسان، ونحتمل ويكون عندنا صبر، نحكي الرب جاي، الرب قريب. ما تزعلش يا فلان لما قال لك انت خاين، ما تزعلش الرب جاي، ما تزعلش، ما تزعلش يا ستي يلي بقالك سنة ونص متمررة عشان تغيري ديانتك الأصلية يكتبوها مسلم وانت مسيحية سنة ونص مش قادرة تغيري ورقة، ما تزعليش الرب جاي، الرب جاي وحيجلس على الكرسي، ويوم الدينونة العظيم جميعنا سوف نظهر أمام كرسي المسيح. نظهر يعني إيه؟ عارفين لما تملأ إزازة مية أو كوباية مية شفافة كده ويبان فيها إيه من جوه؟ نظهر كلنا، حنقف أمام منبر العالي كل واحد باين، ويدين الله حتى سرائر الناس. الكلمة اللي ما قلناهاش محسوبة علينا ومعروفة، وأفكار الناس وأعماق الناس، ويدين الله سرائر الناس. عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. هتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان عزوا بعضكم بعضا. بإيه؟ بسيرة مجيء رب المجيء، بالكلام عن المجيء، بالكلام عن المجيء. المجيء اتنين، مجيء اول ومجيء ايه تاني. المجيء الاول اللي هو حنعيد ليه بعد كام يوم، ان ربنا جه في الجسد للعالم في صورة انسان بلا خطية، جاي عشان ايه؟ عشان الخلاص. وجه، وقبل ما اتكلم في الحتة دي، العالم كله بيحتفل بالكريسماس احتفال عالمي من اوله لاخره، بس يا خسارة احتفال ايه نوعه؟ بالديكو الرومي، بالويسكي، بالرأس، بالفساد. هو ده الاحتفال بمجيء العريس المبارك؟ لا لا لا، العالم كله بيحتفل بالكريسماس. نعم، اقول ان المجيء الاول اللي هو جاله او جه فيه رب المجد يسوع ما كانش مفاجأة للعالم ولا من الباب للطاق، لا، ده من البداية كل الانبياء القديسين اتنبأوا عنه، واحنا اتكلمنا كتير في الامور دي. لكن هقول شوية حاجات، ان دخول ربنا الى العالم ما كانش مفاجأة للقديسين، ولا مفاجأة للعقلاء المكرمين، ولا اصحاب العيون المفتوحة، بل بالعكس ده مجيء الاول كان منتظر كل قديسي العهد القديم، كل قديسي العهد القديم. اقول لك ابونا اشعيا في اشعيا 40 نبص نلاقي بيتنبأ عن مجيء البار في الجسد، ميلاد المسيح، بيقول عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل. أن اسمها قد عفي عنه، أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. ليه؟ أن صوت صارخ في البرية. إيه يا بني أشعيا؟ أنا ما بتكلم عن ملء الزمان. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. يعني إيه يا بنى أشعيا صوت صارخ؟ مش عرفتها لما جه يوحنا المعمدان وهو الصوت الصارخ واللي تقدم موكب الخلاص واللي جه قبل رب المجد يسوع بست شهور؟ يبقى كنت بتتكلم عن إيه يا بنى أشعيا؟ عزوا شعبي، قال المسيح له كل المجد جاي في الجسد. المسيح له كل المجد في الجاي في الجسد. واتكلم عنه مرة تاني برضو معلمنا أشعيا، وقال الحتة اللي أراها رب المجد يسوع لما وقف في الهيكل ودفع إليه السفر، فبيقول معلمنا أشعيا: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين. أنا جاي عشان أعزي كل النائحين وطيب خاطر المساكين. المساكين مجيء رب المجد. نبوات كتير بتتكلم عن مجيء رب المجد في الجسد. المجيء الأول يقول المرنم في المزمور، مزمور 2: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. ويجي في البشارة يقول: لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هرودس الملك. شوف المرنم في المزمور قبلها بكام سنة، ويجي تولد رب المجد يسوع في بيت لحم. معلمنا أشعيا نفسه يقول: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ عمانوئيل. ام يجي في لما يتولد رب، او قبل ما يتولد رب المجد يسوع، يوسف الصديق بص للعذراء مريم قال لها حامل. فشك يوسف، لكن فيما هو متفكر في هذه الامور، لان يوسف كان انسان تقي وبار، اراد تخليتها سرا، يعني روح الحاله شك فيها. لكن فيما هو متفكر في هذه الامور، اذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف ان تاخذ مريم امراتك، لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لانه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسير الله معنا. الله معنا. معلمنا أشعيا قبلها بسنين طويلة، وده كتاب اليهود اللي بنقرأ منه، واحنا قرينا كتير كتاب اليهود، لان ما فيش فرق بين كتابنا وكتاب اليهود. نبص نلاقي المسيح له كل المجد اتولد فين؟ في بيت لحم. طب هل هو فجأة كده لقوا المسيح مولود في بيت لحم؟ لا ابدا، ده كل القديسين كانوا عارفين انه مولود في بيت لحم او حيتولد في بيت لحم. شوف ميخا النبي قبل ميلاد المسيح بسنين طويلة قال: اما انت يا بيت لحم افراتا وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا. قرية صغيرة لكن صارت اعظم مدينة في العالم، مش اشهر منها. بيت لحم الصغيرة دي، في انسان في العالم ما يعرفش بيت لحم؟ وان كانت دلوقتي معسكر والانسان صيرها معسكر للحرب والكرب والضرب. وانت يا بنت لحم افراتا وانت صغيرة ان تكون بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي، ما ربنا بيتكلم، يخرج لي لكن يعرف يا كل انسان ان مخاربه منذ القديم منذ ايام الازل، يعني ليست له بداءة ايام ولا نهاية ايام، هيتولد واتولد في ملء الزمان، لكن مش هو ده البداية. النبوات كلها من كتاب اليهود بتقول ان مخاربه منذ الازل، ازلي ازلي، قال انا هو الالف والياء البداية والنهاية، ميلاده في بيت لحم. طب هقول لكم حاجة مهمة جدا، معلمنا اشعيا عظيم، اشعيا عظيم، اشعيا قال مرة حتة كده بيقول ايه، بيتكلم عن الكنيسة او عن اورشليم او جماعة قديسين، بيقول تغطيك كثرة الجمال، يعني في جمال كتير جاية، بكران مديان، البكران اللي هو جمع ايه، بكرة، والبكرة دي ايه، الجمل الصغير، وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب. يعني في موكب جاي، والموكب ده في ناس كتير وركبين جمال، طبعا هي الوسيلة اللي كانت في الوقت ده، بس جايين وجايبين معهم ايه، ذهب وايه ولبان، ذهب ولبان. مين اللي جايين معاهم ذهب ولبان؟ يقولوا لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودس الملك، اذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود، فاننا رأينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. المهم وصلوا لغاية ايه، المزود. يقول ولما اتوا الى البيت ورأوا الصبي مع مريم امه فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له ايه، هدايا، ذهبا ولبانا ومرا. ده المجيء الاول، المجيء الاول واللي بيحتفل به العالم. لكن اقول فحسرة ان بقى احتفال تاريخي، احتفال جسدي، احتفال تاريخي، احتفال تاريخي. انا اشكر ربنا ان الله حول ليلة راس السنة، ليلة ايه هي ليلة راس السنة؟ ليلة راس السنة اللي هي ليلة ميلاد المسيح، او بالمعنى اللاهوتي ليلة دخول الله الى العالم في صورة انسان بلا خطيه، واللي قسم التاريخ ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، لانه هو الضابط الكل والسلطان في يده وحده. اشكر ربنا ان ربنا حول ليالي راس السنة وعلى الاخص في الكنائس الى اجتماعات مقدسة مباركة رغم كل ما بيقال ضدنا. لكن يا مناس بتتوب في ليالي راس السنة، يا مناس بتتوب. على رأي واحد بيقول صديقي قال لي يا عمي انتوا بتهيسوا ليلة راس السنة، قال له بنهيس في ايه يا حبيبي، قال له ما انت عارف، قال له عارف ايه، طب تعال اشوف، قال له ممكن اجي، قال له تعال. وجه حضر ليلة راس السنة مع صديقه ولقى البكاء والدموع والتوبة الحقيقية والصراخ لربنا، ولقى الناس اللي بترجع لربنا بتوبة وخلاص، قال انا كنت غلطان في تفكيري. ده الكلام اللي سمعته، ده الكلام اللي سمعه. ربنا حول ليلة راس السنة، لكن فيه البعض بيشت في الدنيا، ياما بيعدوا ليلة راس السنة هتسهروا فين، حتى العالم يكتب اسهر ليلة راس السنة، اسهر، فيش اجمل من احنا نعيشها مع مولود المزود، مع الرب اللي اخلى ذات وجه في صورة انسان يتولد في مزود بهايم، نعيشها معاه، نصلي في توبة حقيقية في قداسة وسيبك من احتفالات العالم البرانية دي، والذكرى بقت ذكرى وبقت تاريخ، الحفلة بقت ذكرى والعيد بقى ذكرى وبقى تاريخ، اتولد المسيح. وناس كتير ما لهمش علاقة بميلاد المسيح، ما لهمش علاقة بميلاد المسيح، لكن ايه معنى اتولد المسيح؟ عارفين اخر عدد رنمناه او قبل اخر عدد، يوم ميلادك يا يسوع هو ايه؟ هو يوم ميلادي، ولدتني من فوق يا يسوع والسماء بقت بلادي، هو نزل عشان يرفعني، هو اخذ صورة البشر عشان يخليني شريك الطبيعة الالهية، يخليني حتى منه، يخليني عضو في جسده، يرفعني ويرفع نسبتي ويغير طبيعتي. احنا نشكر الله اللي جالنا في صورة الناس واللي رفع نسبتنا وغير طبيعتنا. احنا التراب، احنا التراب، ولدنا من فوق وصار لينا جنسية سماوية. اوعى تنسى جنسيتك، اوعى تنسي جنسيتك، مولود من فوق وفي قلبي شوق اخدم شفيعي، اخدم يسوع. خليك امين وخليك امينة في الشهادة لي، ونعيش له كل العمر الباقي. امين امين. ده المجيء الاول، المجيء الاول. صحيح عند البعض نار في الداخل واحتفال مقدس ومبارك، لكن عند كثيرين تاريخ، تاريخ. حتى العالم كله بقى يحتفل بالميلاد، العالم كله يقول لك ميلاد المسيح، ميلاد المسيح. نبي نبي بنحتفل بلا، احنا بنحتفل بظهور الله في العالم، اسمه عيد الظهور الالهي. هو اله الانبياء القديسين، اله الانبياء القديسين، هو رب المجد يسوع. نيجي للمجيء الثاني، وده سر العزة والفرحة لكل مؤمن صاحب عين مفتوحة، الرب جاي. اقرأ الكلمتين تاني اللي احنا قريناهم في تسالونيكي الاولى واصحاح 4، بيقول ايه؟ المجيء الثاني، يعني تلاقي بره محدش بيحتفل بعيد القيامة من الغرب، ملوش قيمة، ملوش قيمة. قيامة سر قوتنا، سر نصرتنا، سر خلاصنا، سر خلاصنا في الصليب، يحتفلوا بالميلاد. طب وبعدين؟ وبعدين فنقول مجيء رب المجد يسوع، لأن الرب نفسه بهتاف وصوت رئيس ملائكة سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. هيجي المسيح، وده رجاء كل المؤمنين، وده سر عزاء المستعدين، سر عزاء المستعدين. من اول ما صعد رب المجد يسوع في يوم خميس الصعود، اخذ الرسل وطلع خارج اورشليم وراح على الجبل، وبعدين بعد ما خلص الكلام معاهم اخذته سحابة وانفصل عنهم، فظهروا لهم ملاكين. طبعا التلاميذ زعلوا جدا، زعلوا جدا ان رب المجد يسوع هيسيبهم يتامى. فالملاك بيقول لهم ايه؟ ايها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء؟ ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. زي ما شفتوه صاعد هيجي هيجي تاني، وده سر عزانة وسر رجانة. ده وعدنا عنده صعوده من فوق جبل الزيتون بانه جاي وياخدنا، ويسوع وعد مضمون. دوادنا عند صعوده من فوق جبل الزيتون بانه جاي وياخدنا، ويسوع وعد مضمون. دوادنا عند صعوده من فوق جبل الزيتون بأنه جاي وياخدنا، ويسوع وعد مضمون. أيا نفسي أيا نفسي أيا نفسي فرحي وتعزي، لأن الوعد أكيد، لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخدنا للوطن السعيد، للوطن السعيد. رايحين لوطننا الغالي، رايحين لحبيبنا يا نلبس جسد سماوية، لا تعطش ولا تجوع. يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرحي وتعزي، لأن الوعد أكيد، لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخدنا للوطن السعيد، للوطن السعيد. جاي العريس المبارك وحياخد عروسته، هياخد عروسته المستعدة والمزينة زينة مقدسة. احنا عروسته، عروسته، واحنا في ايام غربتنا بيقول عننا الروح القدس: خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفة للمسيح. عذراء عفيفة للمسيح هيجي على السحاب وحيخطفنا، زي ما قريت واقرا تاني، حيخطفنا ونشوف عشاء عرس الحمل. يقول مكتوب: طوبى للمدعوين، اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الحمل. حياخدنا على السحاب، حفلة عظيمة على السحاب. والسهران يلبس اكليل، سهران اوعى تغفل. في الشيء في الدنيا يستاهل، واليوم اللي بيعدي مش هيرجع، والعمر كله هيعدي. لكن طوبى للانسان اللي فرح بالرب ومسك فيه وتمسك بيه وثبت فيه، وبانت العلامات من هنا، حياة القداسة والطهارة والعفة. كان بيكلمني واحد من الآباء المباركين ويكلمني عن القداسة والمحبة، والمحبة. صلوا الله يملأ قلوبنا بالمحبة. جاي وحيخطفنا، بيقول الرب نفسه بصوت رئيس ملائكة وبوق الله: سوف ينزل من السماء، والأموات في الرب سيقومون أولا. الأموات الأبرار، كل إنسان رقد في الإيمان من بدء الأجيال إلى مجيء العريس المبارك، سيقومون أولا. ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف. بس انت نخطف لما أجسادنا تتغير. الأموات في الرب حيقوموا بأجساد نورانية، أجساد ممجدة، وإحنا الأحياء نتغير ناخد أجساد ممجدة، والله حيخطفنا ونحضر الحفلة على السحاب. يبتدي المجد، المجد والعز اللي لا يعبر عنه، لا يعبر عنه. حلو العدد بتاع والسهران يلبس ايه؟ يلبس اكليل. راح يعد لك مكان مشغول بيك بقاله زمان. قلبه متشوق اليك، ساعدك لو لقاك سهران حيجي، وساعدك لو لقاك سهران راح يعد لك مكان مشغول بيك بقاله زمان. وعينك سعدك لولاك سهران، سعدك لولاك سهران، سعدك لولاك سهران. قلبهم اتشوه إليك سادك لولا أكسهران. عند سماع البوق والبوق يضرب بعد قليل فرح وصوت ليلة حفل عظيم على سحاب والسهران يلبس اكليل، والسهران يلبس اكليل، والسهران يلبس اكليل حفل عظيم ما على السحاب والسهران يلبس اكل. على فكرة كل اللي بيرنم سهران، واللي السهران بيرنم، طب واللي مش بيرنم نعسان. المجيء الثاني، المجيء الثاني الحكى عنه سر التعزيات. بدل ما نتكلم في اي كلام لا يودي ولا يجيب، اتكلم عن مجيء العريس المبارك. قول الرب جاي، وان كنت مش مستعد قول له عدني من دلوقتي عشان احكي عن مجيئك يا رب، وقلبي يتشوق اليك والاشواق تزيد يا رب يوم بعد يوم، واقول امين. تعالى ايها الرب يسوع، عش مستنيك، اعيش مستنيك المجيء الثاني. المجيء الثاني حيجي وايه؟ ويخطفنا على السحاب، وعلى السحاب هنحضر ايه؟ حفلة عظيمة، هنحضر حفلة عظيمة على السحاب، حفلة عظيمة. طب لو اتكلمنا شوية كلام، مجرد كلام هحكي، يعني هحكي، والكلام اللي هقوله في صيغة أسئلة، في صيغة أسئلة. كلمنا الكلام ده في تأملات، وإحنا بنتكلم في سفر الرؤيا كل يوم حد، ده زمان من سنين يعني، في رؤيا الحبيب يوحنا، الرؤيا الغالية الحلوة الحلوة. بيقول رأيت ملاكا في رؤيا 20، رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. قيده ايه؟ 1000 سنة. وبعدين طرحه في الهاوية واغلق عليه، وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف، لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. وبعدين رأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما للقديسين، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا، عاشوا يعني قاموا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. دول مين اللي قاموا؟ الأبرار واللي غلبوا الوحش وملهمش السماء. أما بقية الأموات فلم تعش، يعني لم تقم، ما قامتش، فضلت إيه؟ في القبور، فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. في ناس قامت وناس إيه؟ ما قامتش، والفرق بين الاثنين الزمان هو إيه؟ 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. آموا، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ثم متى تمت 1000 سنة؟ يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. الشيطان هيخرج من سجنه ويضل البعض ويعمل حرب، لكن الله هينزل نار عليه، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. إيه الأرض والسماء دي؟ أنا هقول كلمتين من أشعياء 65 بيقول إيه؟ أشعياء 65 معلمنا أشعياء بيقول: لأني ها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة، فلا تسكر الأولى ولا تخطر على بال. إيه الأرض الجديدة والسماء الجديدة؟ اتكلمنا عنها مرة إن شعبها يكون إيه؟ فرحا. بيقول: بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق، لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا، فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ، لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه، لأن الصبي يموت ابن 100 سنة. ده هيموت فين؟ في الأرض الجديدة، في الأرض الجديدة. أنا بسأل وبتأمل، بعد ما اتحكم على الشيطان واتقيد واترمى في بحيرة النار، معلمنا يوحنا بيقول: ثم هربت الأرض الجديدة والسماء الجديدة. المهم ده مجرد أسئلة، لكن خلينا في المهم. المجيء الثاني، المجيء الثاني اللي الناس غفلت عنه. بنحتفل بالكريسماس، بركة كبيرة، بركة كبيرة، ولابد يكون الاحتفال في محله. احتفل بمولود المزود في قلبي. المزود الحقير ده هو قلب اللي ممتلئ شر. وليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا، ولما رب المجد بيقول لم ليس لابن الانسان ليس له اين يسند راسه ليه يا رب وانت مالك السماء والارض ازاي مالكش مكان تسند في راسك؟ قال لي اني لست من هذا العالم والعالم ما يريحنيش، انا ما ارتحش غير في قلبك، عشان كده يا ابني اعطيني قلبك. وانا واقف على الباب ايه واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. مجيء المسيح الثاني اللي شو قلب القديسين اللي يرنموا. شوف واحدة من اثنين، يا اما انسان عايش في الدنيا شايل شلته لا دريان المسيح راح المسيح جه هو مش هنا، غرقان على رأي العدد الترنيم اللي احنا رنمناه اللي بيقول وانا غرقان في الخطأ والشر، غرقان ومش عارف لي بر، يا فرحتي لما دعاني لما بقت الساعة 11، لما بقت الساعة ايه 11 وانا مغلوب من الخطأ والشر، غرقان مش عارف لي بر، يا فرحتي لما دعاني. يا مناس غرقانين ليه ما تقوم وتستعد الآن؟ ولما تستعد هتفرح وتقول له تعال أمين، تعال أيها الرب يسوع. ترفع عينك لفوق. على رأي واحد كان بيتكلم صدقوني يمكن شاب كده صغير، لكن اتعلمت حاجة حلوة منه وهو بيتكلم، ما عرفش هو ولا مش هو. بيقول الإنسان اللي متكتف بالخطية والشيطان مكتفه وحاني ظهره كده، حاني ظهره فما يقدرش يرفع عينيه عشان يبص للمسيح. لكن يوم ما تتفك القيود وتقطع كل رباطات هتقدر تنتصب وترفع رأسك، لأن نجاتك تقترب. هتقدر تشوف المخلص يلي مقيد بالخطية. قل له حررني الليلة دي، قل له فك قيود الليلة دي، قل له استلمني، كفاية السنين اللي فاتت ودي سنة صبرت علي فيها، أنا جاي لك الليلة دي، فك قيودي وحررني واديني نعمة. هو حاضر في الوسط، هو حاضر. أنا مش بوحي ليك ولا بدجل، لا مهما الشيطان يشكك، وعد الحق بيقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون ايه في وسطهم. يبقى هو حاضر ولا مش حاضر. ده مش كلام أبونا مكاري، ده كلام الحق. حاضر فلسطين، بيحبنا كلنا، عايز يجملنا، عايز يبدد كل ظلمة من قلوبنا، عايزنا نستعد. كلنا عيوب، تعالوا نتوب ونتغير لنادي، وقول لرب استلمني وغيرني، ما تخلينيش ادخل لسنة جديدة بتوب قديم، لكن ادخل لسنة جديدة بحياة جديدة وامتداد جديد، واقول له في يديك استودع روحي، الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. وحتلاقيه هو سامع، هو شايف، والكلام اللي سمعناه ما هوش وعظ. قل له أنت عارف حياتي، عارف عيوبي، اشرق في قلبي بالنور، بدد كل ظلمة يا رب. ما تسمحش انك تخبط على باب قلبي بعد النهاردة، لكن ادخل جوه قلبي وحدك وليس سواك. املك علي، سود علي، سامحني، اترك لي الماضي، ابدأ معايا ايام جديدة يا رب، ايام جديدة وسنة جديدة. كلميه، هو موجود ليك وليكي شخصيا، وكل اللي ليه ليكي وليك، هو اللي قال كل مالي هو لك، كل مالي هو لك، ومكتوب كل شيء هو لكم. احنا بنشكرك يا طيب يا حنين، بنشكرك لانك عرفتنا ذاتك، اعطتنا علم معرفتك على رأي عبدك. بنشكرك كثير يا رب، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. املك علينا، سود على حياتنا من الليلة يا رب، غيرنا غيرنا، جددنا.